أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لا إله. يذكر تعالى بعض أقوال الكفار المكذبين بعض أقوالهم يرحون، ومن ذلك أنهم يقولون إنك افتريت هذا القرآن، هذا افتراء يعني كذب، هذا من عندك. قال الله هم يقولون افتراء قل فأتوا، وهذا من مواضع التحدي، فالله تحداهم أن يأتوا بسورة، فأتوا بسورة، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور، وتحداهم أن يأتوا بمثله، وهذا فيه تحديهم أن يأتوا بعشر سور. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ادعوا من استطعت مستعينين بها به على ما تريدون، او ادعوا بعد ذلك من شئتم من معبوداتكم الباطله. قال الله فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو حق من عند الله أنزله بعلمه، وأن لا إله إلا الله فهل أنتم مسلمون. أنزله تعالى بالتوحيد الذي هو أصل دعوة الرسل. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا الله، فهذا أصل دعوة الرسول ودعوة الرسل، فهل أنتم مسلمون. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن المؤثرين للدنيا وهم الكفار المكذبون المؤثرون للدنيا على الآخرة، ومن أجل ذلك كذبوا الرسل واتبعوا أهواءهم. وأخبر أن من هؤلاء من يؤتيهم الله مرادهم من هذه الدنيا ثم يصيرون إلى ما أعد الله لهم يوم القيامة من النكال. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ولكن ليس هذا عاما لكل من هذه حاله، لأن الله قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال هنا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي في تفسير قول الله تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات الآيات أم يقولون افتراه أي افترى محمد هذا القرآن فأجابهم بقوله قل لهم فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أنه قد افترى فإنه لا فرق بينكم وبينه في الفصاحة والبلاغة وأنتم الأعداء حقا الحريصون لغاية ما يمكنكم على إبطال دعوته فإن كنتم صادقين فأتوا بعشر صور مثله مفتريات فإن لم يستجيبوا لك على شيء من ذلكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله من عند الله بقيام الدليل والمقتضي وانتفاء المعارض وأن لا إله إلا هو فإن لم يستجيبوا لك على شيء من ذلكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله من عند الله لقيام الدليل والمقتضي وانتفاء المعارض وأن لا إله إلا هو أي واعلموا أنه لا إله إلا هو أي وحده المستحق للألوهية والعبادة فهل أنتم مسلمون أي منقادون لألوهيته مستسلمون لعبوديته ففي هذه الآيات إرشاد إلى أنه لا ينبغي للداعي إلى الله أن يصده اعتراض المعترضين ولا قدح القادحين خصوصا إذا كان القدح لا مستند له ولا يقدح فيما دعا له وأنه لا يضيق صدره بل يطمئن بذلك كل قدح في الحق فلا مستند كل طلب أو قدح في الحق فإنه لا يجوز أن يكون له مستند صحيح إذا كان الأمر ثابتا والحق ظاهرا فكل ما يستدل به على رده فإنه باطل نعلم ذلك قطعا بل يطمئن بذلك ماضيا على أمره مقبلا على شأنه وأنه لا يجب إجابة اقتراحات المقترحين للأدلة التي يختارونها فليكفي إقامة الدليل السالم عن المعارض على جميع المسائل والمطالب وفيها أن هذا القرآن معجز بنفسه لا يقدر أحد من البشر أن يأتي بمثله ولا بعشر صور من مثله بل ولا بصورة من مثله لأن الأعداء البلغاء الفصحاء تحداهم الله بذلك فلم يعارضوا بعلمهم أنهم لا قدرة فيهم على ذلك وفيها أن مما يطلب فيه العلم ولا يكفي غلبة الظن علم القرآن وعلم التوحيد لقوله تعالى فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الآيات يقول تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أي كل إرادته مقصورة على الحياة الدنيا وعلى زينتها من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث قد صرف رغبته وسعيه وعمله في هذه الأشياء ولم يجعل لدار القرار من إرادته شيئا فهذا لا يكون إلا كافرا لأنه لو كان مؤمنا لكان ما معه من الإيمان يمنعه أن تكون جميع إرادته للدار الدنيا فالنفس إيمانه ما تيسر له من الأعمال أثر من آثار إرادته الدار الآخرة، ولكن هذا الشقي الذي كأنه خلق للدنيا وحدها نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي نعطيهم ما قسم لهم في أم الكتاب من ثواب الدنيا وهم فيها لا يبخسون، أي لا ينقصون شيئا مما قدر لهم، ولكن هذا منتهى نعيمهم، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار خالدين فيها أبدا. آمنت بالله، آمنت بالله، آمنت بالله، نسأل الله العافية. نعم. لا يفتر عنهم العذاب، وقد حرموا جزيل الثواب، وحبط ما صنعوا فيها، أي في الدنيا، أي بطل واضمحل ما عملوه مما يكيدون به الحق وأهله، وما عملوه من أعمال الخير التي لا أساس لها ولا وجود لشرطها وهو الإيمان. فمن كان على نعم انتهى.